بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العز المجيد والبطش الشديد المبدئ المعيد الفعال لما يريد المنتقم ممن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد المكرم لمن خافه واتقاه بدار لهم فيها من كل خير مزيد. فسبحان من قسم خلقه قسمين وجعلهم فريقين فمنهم شقي ومنهم سعيد. والصلاة والسلام على النبي محمد الداعي إلى التوحيد الساعي بالنصح للقريب والبعيد وعلى آله وأصحابه الذين آزروه بالنصرة والتأييد. وبعد، فجدير بمن الموت مصرعه والتراب مضجعه والقبر مقره وبطن الأرض مستقره والقيامة موعده والجنة أو النار مورده أن يفكر في الموت والاستعداد له ولما بعده. وحقيق أن يعد نفسه من جملة الموتى ويراها في جملة أصحاب القبور، فإن كل ما هو آت قريب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ولن يتيسر الاستعداد للشيء إلا عند تجدد ذكره على القلب، ولا يتجدد ذكره إلا عند التذكر بالإصغاء إلى المذكرات له والنظر في المنبهات عليه. ونحن في برنامجنا هذا مواقف يوم القيامة أردنا أن نذكر أنفسنا وإياكم فيما لا بد للعبد من تذكاره على التكرار وملازمته بالافتكار والاستبصار، ليكون ذلك حاثا له ومشجعا على الاستعداد. فقد قرب الرحيل وما بقي من العمر إلا القليل، وكثير من الخلق غافلون. قال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، أي بالتفكر والاستعداد له. وليعلم أن طول العمر في طاعة الله تعالى خير كبير، إذ روى أحمد والترمذي وصححه الحاكم من حديث أبي بكرة أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. وروى صاحب الحلية عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: إن بقاء المسلم كل يوم غنيمة لأداء الفرائض والصلاة، وما يرزقه من الله من ذكره. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا بقوله: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، أي الموت، إلا لتوعية القلب وتذكيره ليستفيق من غفلته، لئلا يستمر العبد بالركون إلى الدنيا فينشغل بما عليه من التزود للآخرة. وها نحن بتوفيق الله تعالى قد بدأنا بالتمهيد لبرنامجنا الجديد هذا، ولن نبدأ بما يحدث قبل وأثناء الوفاة وبعدها، بل سنتوسع في ذكرهم في برنامج آخر بإذن الله. ونذكر هنا ما قاله الإمام مرتضى الزبيدي في تنبيه الإنسان على ما هو مقبل عليه: اعلم أيدك الله بنور البصيرة أن ما يلاقي الإنسان المعذب أثناء وفاته من سكرات الموت وظهور الخوف من سوء العاقبة ثم مقاساته ظلمته وضيقه ووحشته وسؤال منكر ونكير له وعذاب القبر وخطره إن كان مغضوبا عليه، فإن أعظم من ذلك كله الأخطار التي بين يديه من نفخ الصور والبعث يوم النشور، والعرض على الخالق القدير، والسؤال عن القليل والكثير، ونصب الميزان لمعرفة المقادير، ثم جواز الصراط، ثم انتظار النداء عند فصل القضاء، إما بالإسعاد وإما بالإشقاء. فهذه أحوال وأهوال ومواقف ينبغي معرفتها والإيمان بها على سبيل الجزم والتصديق. ثم تطويل الفكر في ذلك لينبعث من قلب المستمع لها دواعي الاستعداد لها. وأكثر الناس لم يدخل الإيمان باليوم الآخر صميم قلوبهم، ولم يتمكن من سويداء أفئدتهم، ويدل على ذلك كفرانهم به وتكذيبهم بمجيئه. أما من آمن به فليس الجميع موفقا للاستعداد له للغفلة التي تستبد وتستأثر على كثير من القلوب. ومما في التكذيب باليوم الآخر من الفظاعة والهول أن المنكر للحشر يجعل الله والعياذ بالله تعالى كاذبا، لأن القرآن الكريم مشحون بإثبات اليوم الآخر، ويجعل حكمة الله والعياذ بالله في خلق السماء والأرض عبثا. لذلك قال الله تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أي أن هذا المنكر الجاحد بعدما كان ماء مهينا صار يخاصم وينكر ويعرب عما في نفسه. ففي خلق الآدمي مع كثرة عجائبه واختلاف تركيب أعضائه أعاجيب تزيد على الأعاجيب في بعثه وإعادته، فكيف ينكر ذلك من قدرة الله تعالى وحكمته من يشاهد ذلك في صنعه وقدرته؟ فقوي أخي المؤمن من يقينك بالنظر في النشأة الأولى، فإن الثانية مثلها وأسهل منها. وإن كنت قوي الإيمان بها فأشعر قلبك تلك المخاوف والأخطار، وأكثر فيها التفكر والاعتبار، فتشتغل بالتشمير والتهيؤ للعرض على الخالق الجبار جل جلاله. وتفكر أولا فيما يقرع سمع سكان القبور وشدة نفخ الصور، فإنها صيحة واحدة تنفرج بها القبور عن رؤوس الموتى فيثورون منها دفعة واحدة، وعن النفخ في الصور سيكون بإذن الله محور كلامنا في الحلقة القادمة من برنامج من مواقف يوم القيامة، فترقبوها.